الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أرحب بالإخوة الحضور الكرام وبالمستمعين الأفاضل في حلقة جديدة ودرس آخر من سلسلة الدروس المتعلقة بتوضيح وشرح المقدمة الجزرية التي ألفها ونظمها الشيخ محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وجعلها مقدمة لعلم التجويد، وصدرها بالمخارج، باب المخارج ثم باب الصفات كما هو الأصل، إذ مر معنا أن كل علوم وفروع علوم التجويد تتفرع على هذين البابين، فمتى أتقن الطالب القارئ هذين البابين سهل عليه إتقان ما يليهما إن شاء الله من مسائل تعترضه في علم التجويد. انتهينا في باب الصفات إلى الصفات التي لا ضد لها، ومر معنا معنى كونها لا ضد لها ومعنى كونها صفات محسنة، وأخذنا منها ما أشار إليه ونص عليه من جزري بقوله: صفيرها صاد وزاين سين، قلقلة قطب جد. نستأنف اليوم إن شاء الله تعالى الشرح، ونبدأ إن شاء الله معا في صفة اللين التي قال فيها: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. هنا قبل أن نستمر في الدرس الجديد، نشير إلى مسألة مهمة جدا متعلقة بمسائل القلق التي مرت معنا، ولعلنا أيضا في عجالة نشير إلى أهم مسائل القلقلة. تعرفنا إلى تعريف القلقلة في معظم الألفاظ الواردة عن السلف، وتعرفنا كذلك على سبب القلقلة وهو اجتماع صفتي الشدة والجهر، وتصورنا معا كيف أن اجتماع هاتين الصفتين أدى إلى القلقلة، وعرفنا من خلال ذلك حقيقة القلقلة. ثم انتقلنا منه إلى معرفة صحة الأقوال وعدم صحة الأقوال التي جاءت في تقريب صويت القلقلة من حركة ما، وعرفنا الراجح من ذلك كله إن شاء الله تعالى في الحلقة السابقة. أجلنا وأخرنا الكلام على مراتب القلقلة والاختلاف بين جماعة السلف وبعض المتأخرين في ذلك، والراجح من ذلك إن شاء الله تعالى إلى ما يأتي من قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. ولكن نشير إلى مسألة نبهنا عليها بعض الإخوة جزاه الله تعالى خيرا، وهي إذا اشترطنا، وقد اشترطنا كذلك، اجتماع صفتي الشدة والجهر ليتحقق القلقلة، وتتبعنا الحروف الشديدة المجهورة وعرفنا أنها قطب جد ولكن معها حرف الهمز، يتحتم ويجب علينا أن نبين ونعلل خروج الهمزة أو الهمز من القلقلة. لماذا لم تكن الهمزة مقلقلة؟ لماذا لم تكن الهمزة حرف قلقلة؟ هذه قد أجاب عليها الحمد لله كثير من متقدم السلف، لأن الهمزة، نعم الهمزة حقها أن تسهل، ولكن تسهيلها لم يكن بقلقلة لسببين. السبب الأول أنها قد سهلت بغير القلقلة فجرى فيها كثير من التغيير كله لأجل التسهيل، أو أقول في الغالب هو لأجل التسهيل، وإلا فبعض تغيير الهمزة لم يكن لأجل التسهيل وإنما لأجل البيان، لكن الغالب كان تغيير الهمزة لأجل التسهيل. فسهلت الهمزة بارك الله فيك بين، وسهلت بإبدال، وسهلت بإسقاط، وسهلت بنقل في معظم مواضعها وعند معظم القراء، وهذا ما أغنى عن قلقلتها، هذا هو السبب الأول. وكانت أحوال تسهيلها كثيرة جدا، فسهلت ساكنة وسهلت متحركة عند اجتماعها بهمزة مثلها. وللقراء والرواة مذاهب شتى في ذلك، نقلها علماء السلف في ما جمعوه من أوجه القراءات وتحرير القراءات والروايات. السبب الآخر بارك الله فيك أنها لم تقلقل لأنها يصعب ويثقل جدا قلقلتها، إذ لو قلقلت لا شقت وزادت صعوبة، لأن مخرجها بعيد جدا وهو في الصدر، والمراد به طبعا اجتماع ملتقى الوترين الصوتيين أو منتصف الحنجرة، ولكن أطلق بعض السلف أنها حرف صدري أو من الصدر يعني، ومرادهم المخرج الذي بيناه لا حقيقة الصدر. لذلك يقول الداني رحمه الله تعالى في منظومته المنبهة: والهمز فيه كلفة وتعب، لأنه حرف شديد صعب، يخرجه الناطق باجتهاد من صدره وقوة اعتماد، لذاك فيه النقل والتسهيل للجعل بين والتبديل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه بارك الله فيك الأسباب التي أدت إلى عدم قلقلتها. فسبب السبب الأول يقال أنه أغنى عن قلقلتها التسهيل بأنواعه، والسبب الثاني لأن في قلقلتها زيادة في الصعوبة ومشابهة للتهوع وغير ذلك. ومعلوم أن هناك أمر آخر بارك الله فيك، يعني إذا قيل لا يجري التسهيل في كل أحوال الهمزة، بل في كثير من أحوالها لا تسهل عن كثير من القراء، يقال بارك الله فيك لا بد، يعني إذا لم يبقى من الحروف الشديدة إلا الهمزة، المفسدة من تكرار انقطاع النفس عند القراءة قلت وانعدمت، باعتبار أن الحروف التي سينقطع فيها النفس أو المواضع التي سينقطع فيها النفس قليلة جدا، وهي الهمزة الساكنة أو الهمزة المشددة. فهذا والله تعالى أعلم ما يعني يسر الله سبحانه وتعالى ذكره في هذا الباب. ولعلنا أيضا نشير إلى شيء مساند ومساعد لفهم هذا: المتتبع للغة العربية ولوضعها يجد أن الهمزة لها مواضع مهمة جدا في الكلام وفي مناسبات المعاني، في الكلمات شديدة المعنى وفي الكلمات شديدة الأهمية، فلا بد من وجود الهمزة. وأيضا الحروف الصعبة بشكل عام والحلقية بشكل عام، سواء كانت الهمزة أو غيرها، لا بد من وجودها في اللغة العربية، ولها عمل عظيم جدا في اللغة العربية. لقائل أن يقول يعني هذه الحروف هي حروف صعبة بإجماع، حروف حلقية أصعب الحروف نسبة لغيرها، لا أقول صعبة ممتنعة ولكن نسبة لغيرها، فلماذا يعني كانت موجودة في العربية وقد وهي هذه الحروف نعم في كثير من اللغات غير موجودة، حروف الحلقية في كثير من اللغات غير موجودة أو أكثرها غير موجود. يقال والله تعالى أعلم اللغة العربية غنية بالمعاني وخصبة في اللفظ، وأهل اللغة حقيقة وأعرابها الأولون لا يحتاجون إلى كثرة الكلام، لأنهم بارك الله فيك في عبارتهم الواحدة يجمعون فيها مرادات كثيرة، فبمعرفة معاني المفردات وبمعرفة البلاغة، خاصة إذا جبل عليه المرء جبلة كما هو الشأن في أزمنة السابقة، الإنسان لا يحتاج إلى كثرة كلام، فيجتمع عنده الراحة في قلة الكلام وخصوبة اللفظ ووفرة المعنى. لذا جعل في العربية ما يؤخر السرعة في الكلام، كما أنه جعل فيها ما يكون به اللفظ سهلا، وهذا مقصد ابتدائي أولي، ولذا الحروف التي تسهل الشيخ يسهل نطقها كانت أكثر. تعلمون المخارج اللسان مخرج واحد من 5 مخارج عامة، فيه 10 مخارج خاصة، ومخارج اللسان في معظمها سهلة، ومخارج طرف اللسان 5، وهكذا الشفتان والحروف الذلقة والشفتان. ولكن مع ذلك مع التسهيل لا يكون التسهيل وحده، لو كان التسهيل وحده هو المقصد لا أدى سهولة الكلام واللفظ إلى كثرة الكلام وسرعته، وسرعة الكلام والكثرة هذا ليس طيبا، هذا إنما يلجأ له مع قلة غنى مع فقر اللغة، والعربية غنية. ولذا اليوم لما يعني جهل كثير من الناس معاني العربية ومعاني المفردات والألفاظ لجأوا إلى كثرة الوصف والتعبير، ولم يستطيع الشيخ إلغاء الحروف التي من شأنها أن تؤخر الكلام وتبطئه، وهي الحروف الحلقية ومنها الهمزة، من وظائفها أن تؤخر الكلام وتبطئه حتى لا يكثر الكلام وحتى لا يؤدي سهولة اللفظ إلى كثرة الكلام. بل كثير من الناس وفي كثير من المجتمعات والبيئات اللغوية تجد أنهم يعني لم يلغوا الحروف الحلقية مع كثرة كلامهم، ولكنهم ماذا يا شيخ، ماذا حدث فيها؟ زحلقت إلى الأمام. وعندنا من ذلك أمثلة، الضاد أصبحت تنطق ويعتمد فيها على طرف اللسان، الجيم أصبحت رخوة، ثم حتى الذي يشددها كثيرا ما ينطقها من طرف اللسان، وهكذا الغين أصبحت تنطق قريبا من القاف، فزحفت الحروف إلى المقدم، والله تعالى أعلم. فمن وظائف هذه الحروف الحلقية أن كانت كالركائز وكالأزمة التي يشد بها الكلام، فلا يعني يكثر ولا يؤدي سهولة اللفظ إلى كثرة الكلام. نعم، لذلك يعني الهمز بارك الله فيك لا تستغرب أن يكون بعض مواضع الهمز غير مسهلة حتى تكون كالركائز، والله تعالى أعلم للكلام. وهذه الفلسفة النطقية فلسفة يمكن استنباطها واستنتاجها من المسائل، من توجيهات العلماء في الألفاظ والمسائل، لعلنا إن شاء الله تعالى إن تذكرناها في بعض مواضعها ننوه إليها من كلام السلف، لا أقول نصا ولكن تفهم من توجيه السلف لبعض المسائل اللغوية أو الصرفية. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى اللين، قلنا هو ما يعني ذكره ابن الجزري بقوله واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. قيل في اللين خروج حرفيه بيسر وبغير تكلف، خروج حرفيه بيسر وبغير تكلف، هذا مجمل ما قيل في تعريف هذه الصفة. قال سيبويه لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت، لأن مخرجهما أي حرفي اللين يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما. انتهى كلام الشيخ. وحرف اللين هما الواو والياء بشرط أن يسكن وينفتح ما قبلهما، بشرط أن يسكن وينفتح ما قبلهما، في نحو عليهم، عليهم الياء في عليهم، والواو في خوف ونحوها. قال بعض علماء السلف في هذين الحرفين في هذه الصفة نقصتا عن مشابهة المد بأن تحرك ما قبلهما بالفتح. لماذا يا شيخ؟ لأن المد هو أن تسكن الياء ويسبقها كسر، ويسكن الواو ويسبقه ضم، فهنا في سكونهما شابه المد ولكن خالفاه في حركة ما قبلهما فانفتح ما قبلهما، إذن هو اشتباه ناقص بالمد. قال نقصتها عن مشابهة المد بأن تحرك ما قبلهما بالفتح، فنقصتا المد الذي في الألف، فنقصت المد الذي في الألف وبقي فيهما اللين. هذه العبارة يعني قصدت أن أنقلها لأن البعض فهم من هذا الشيخ أن فيها بعض مد، وهذا الشيخ الظاهر أنه لا أصل له، البعض يعني حتى أعطاها قدرا يعني عليهم جعلها فيها شيء من المد، وهذا غير صحيح، بل زمنها ساكنة كزمن أي ساكن. نعم، ولكن اللين الحقيقة هو عبارة عن يسر وسهولة وعدم تكلف، فهو اتساع في مخرجها كما تعلمون، أي علي، علي، خوف، ليس فيه تكلف، بل إن أصل مخرجها قبل أن يتحرك ما قبلها مخرج مقدر، أصل مخرجها مخرج مقدر، فانفتاح ما قبلها أضفى عليها وأعطاها شيئا من القوة. فإذا مشابهة المد لها من وجهين، الوجه الأول أنها شابهت المد في سكون حرفي اللين، والوجه الثاني أنها تمد في بعض المواضع، فتمد إذا سكن ما بعدها وقفا وتجري مجرى العرض للسكون، إلا أنه أقوى من العرض للسكون ولذلك يكون مده أقل. هذا الوجه الثاني شيخ لمشابهتهم، الوجه الأول كون الياء والواو ساكنة، الوجه الثاني كونها فيها في بعض الأحيان مد، تمد كما يمد المد واللين في بعض الأحيان، ما هي هذه الأحيان يا شيخ؟ أولا العارض للسكون، ولكن مع ذلك قلنا يا شيخ لا تزال أقوى من العارض للسكون الطبيعي كعالمين ونحوها، ولذلك يعني تمد مدا مساويا للعارض للسكون الطبيعي أو أقل، هذا يدل على قوتها لا على ضعفها كما يفهمه البعض. لما كان مدها أقل أو مساوي لمد مد العارض للسكون المد واللين، هذا الدليل على قوتها، لأن زيادة المد يا شيخ هي زيادة في التقوية، المد يطرأ على الضعيف زيادة في تقويته، فلما كان فيها شيء من القوة لم تحتج إلى تلك الزيادة التي هي في العارض للسكون. لذلك الشيخ كان الوقف على نحو خوف لا بد أن يكون مساويا أو أقل في مقدار المد من الوقف على نحو تعلمون وتعملون ونستعين وغير ذلك. واضح الشيخ؟ هذا قصدنا نقله ليعرف هذا إن شاء الله تعالى. ومسألة هل تمد أو لا تمد، هذا يعني تمد في غير ذلك، طبعا هناك موضع آخر لمدها في المشهور في السبعة، نعم مد ورش للين المهموز، اللين المهموز كشيء وسو وغير ذلك، وشيء انحتف الوصل وهيئة يمده للأزرق يعني بالتوسط أو الإشباع، وله أوجه أخرى للأصبهاني وغيره. هذا الشيء كل ما هناك إن شاء الله يعني بإجمال في مسألة اللين. إذن اللين عرفنا حروفه وحقيقته اتساع ويسر، وأنه لا مد فيه في الحقيقة إلا في المواضع المتفق المعروفة، وتعليل سيبويه لكونها لينة، ووجه بارك الله فيك شبهها بحروف المد. ننتقل معا إلى صفة انحراف، حيث قال رحمه الله تعالى واللين واو وياء سكن وفتح قبلهما والانحراف صحح، قال في اللام والراء. انتقل معا إلى صفة انحراف، وهي صفة ليس لها ضد. في تعريفها سننقل كلام بعض السلف، لكن قبل ذلك ننظر في كلام الشيخ حيث قال والانحراف صحح. قالوا، قال بعض الشراح في قوله صحح إشارة إلى الخلاف في أحرفه، أحرف الانحراف، إشارة إلى الخلاف في أحرف الانحراف. وأكثر أهل العلم على أن الانحراف له حرفان هما اللام والراء، اللام والراء، وبعضهم قصر الانحراف على اللام فقط كالداني رحمه الله تعالى في كتابه التحديد وغيره، ولكن نقل قول من قال بأن الانحراف يجري أيضا في الراء. قال في النشر يعني ابن الجزري رحمه الله تعالى وحرف الانحراف، وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح. هذا معنى قوله في المنظومة هنا والانحراف يا شيخ صحح. وقيل تبع الشيخ، كله تبع كلامه، وقيل اللام فقط ونسب إلى البصريين وسمي بذلك، يعني اللام والراء سمي منحرفين لأنهما انحرفا عن مخرجهما، لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما. انتهى من النشر يا شيخ. قال بعض السلف منهم ابن الناظم انحرف اللام إلى طرف اللسان، انحرف اللام إلى طرف اللسان والراء إلى ظهر اللسان، انحرف اللام إلى طرف اللسان والراء إلى ظهر اللسان. قال الداني التحديد والمنحرف حرف واحد، والمنحرف حرف واحد وهو اللام. قال وقال الكوفيون، يعني تبع كلام الداني، وقال الكوفيون ينحرف من مخرج النون إلى مخرج اللام، ينحرف من مخرج النون إلى مخرج اللام. انتهى شيخ. لا زال كما ترون الشيخ معنى الانحراف بشكل تصوري دقيق خفيا، أليس كذلك؟ أعجبني الحقيقة كلام لمكي ابن أبي طالب في الرعاية فنقلته كما هو، يقول قلت وللمكي في الرعاية كلام جيد حيث جعل انحراف اللام انحراف صفة. وقد سبق الشيخ من كلام بعض أهل العلم أن الانحراف يكون في المخرج ويكون في الصفة. مكي رحمه الله تعالى في الرعاية جعل انحراف اللام انحراف صفة وانحراف الراء انحراف مخرج وصفة. فقال: أما اللام فهو من الحروف الرخوة، ولكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة. نعلم الشيخ أن اللام بين تعليل جيد جدا. قال: أما اللام فهو من حروف الرخوة، ولكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة، فلم يعترض اللسان في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة، فالصوت خرج حتى وإن اعترض الحقيقة. أيوه. ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة، ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه عن صفة الشديدة أي الأحرف الشديدة وعن صفة الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه عن صفة الشديدة وعن صفة الرخوة، فهو بين صفتين، فهو بين صفتين. أحسنت، هذا فيه فائدة عظيمة يا شيخ. هذا أولا فيه توضيح لمعنى الانحراف، انحراف صفة هذا فيش في اللام، وفيه أيضا تأكيد لما أشرنا إليه الشيخ في حلقات ماضية من تعليل البينية، وقلنا إن البينية يعني من علتها ذكرنا بعض كلام بعض العلماء، وقلنا إنه يظهر والله تعالى أعلم للناظر أنها سميت بينية لأن الصوت جرى فيها في غير العين، جرى الصوت فيها من حيث النتيجة، أما صورتها فإن صورتها صورة الشديدة، حيث ترى الشيخ أن عضوي النطق في كل منها قد أطبقا وأحكم إطباقهما في الميم واللام والراء والنون. وهذا الشيخ كلام يؤكد الحمد لله فضله وفضله سبحانه وتعالى ما كنا قد ذكرناه قبل ذلك. وتلاحظ الشيخ أن الحروف البينية التي يعمل فيها اللسان بدون الخيشوم ولا الشفتين لسان هي اللام والراء فقط، العين أخرجناها من هذا التعليل أصلا لأنه فعلا لم ينضغط فيها الهواء انضغاط الهمزة والشديد، ولم يستمر استمرار الرخو، والميم ألجئ الهواء فيه الخيشوم، والنون كذلك أقفل قفلا كاملا الشيخ لم ينحرف على اللسان، فجعل الشيخ الانحراف صفة كأنه يرجع للهواء الذي كان يعني في اتجاهه إلى طرف اللسان ثم انحرف إلى حافته. فهذا الكلام الحقيقة كلام جيد في تعليل وتوجيه صفة الانحراف في اللام والراء كذلك، وفي أيضا يفهم منه تعليل وتوجيه صفة البينية. نكمل الشيخ بارك الله فيك كلام مكي، الكلام لمكي أيضا يقول: وأما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام وهو أبعد من مخرج النون، يعني عن الراء، وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه، فسمي منحرفا لذلك. وقيل يتبع شيخ: إنما سميت الراء منحرفة لأنها في الأصل شديدة، إنما سميت الراء منحرفة لأنها في الأصل شديدة، لكنها انحرفت عن الشدة إلى الرخاوة، وتصريح أيضا في الراء نفس الشيء، لكنها انحرفت عن الشدة إلى الرخاوة إلى آخر ما قاله في كتاب الرعاية. لا زال هناك كلام آخر شيخ لكن يدور حول هذا الكلام الأول. إذن الآن الانحراف هي صفة لازمة ذاتية لحرفيها اللام والراء، والصحيح الشيخ أنها شاملة اللام والراء كما اختاره ابن الجزري وغيره من كثير من أهل العلم، وهذا كلام قريب منه جدا كلام آخر لسيبويه في الكتاب في اللام، قريب منه جدا، ولعل مكي نقله من سيبويه في كتابه. فجعلوا يا شيخ انحراف اللام انحراف صفة، كأن الهواء الشيخ انحرف عن الاتجاه الذي كان متجه إليه وهو طرف اللسان إلى حافته، وطرف اللسان عندما أطبق مع الحنك الأعلى ألجأ الهواء الذي خلفه المندفع إلى الانحراف إلى حافته ثم الخروج من الفم، وهذا قريب منه في الراء. وجعلوا الراء أيضا قالوا: الراء انحرفت مخرجيا من مخرج النون إلى مخرج اللام، بعض أهل العلم كما مر بنا جعل هذا الانحراف في اللام كذلك، فقال انحرف من مخرج النون إلى مخرجه. وهذا يعني إذا أردت أن تحققه فلتنطق النون مستقلة واللام مستقلة والراء مستقلة. لعل المشيخ عندما قالوا أن الراء انحرف من مخرج النون إلى مخرج اللام، الجامع بين الراء والنون هو التقاء طرف اللسان وإحكامه في الحنك الأعلى، والجامع بين اللام والراء هو خروج اللسان من شقه القريب من حافته. وإلا في طبعا معلوم الشيخ أن الهواء يخرج في اللام من حافته المتقدمة، وفي الراء من طرفه القريب من حافته، من أحد شقي طرفه. وهذا تبين لنا الآن إن شاء الله تعالى في ذكر والمرور على صفة التكرير. في التكرير سنعيد تصور المكان الذي يخرج منه الهواء في الراء تماما حتى يمكننا إن شاء الله تعالى ضبطه. فنؤخر أيضا بعض الإهام أو فك بعض الإشكال في هذا الكلام إلى صفة التكرير التي نستعين الله تعالى في ذكرها الآن. التكرير يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المنظومة: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيحة. يعني فتح يا شيخ هذه ألف إطلاق، والصحيحة كذلك ألف إطلاق، سكن وانفتح قبلهما أي انفتح الذي قبلهما. الانحراف صحيح هي صحيحة بفتحة واحدة، ولكن هذه الألف الإطلاق، فصحيحة في اللام والراء، والراء طبعا تقرأ بدون همزة لأجل الوزن، وأيضا هي لغة في اللام والراء، وبتكرير جعل انتهى هنا المراد الراء، نعم أقرب ما ذكر وهو الراء. نقول في تعريفه إن شاء الله ما ذكره بعض الشراح: التكرير ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء، ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء، أي أن طرف اللسان يتذبذب عند النطق به. هذه صفة شيخ استقر عند كثير من المتأخرين أنها صفة يعني غير مرغوب فيها، وأنها تعلم لتجتنب، تعلم هكذا كتب البعض لتجتنب، وأنها لحن، وأن العلماء نصوا عليها لتحذر وتجتنب. ولكن هذا الكلام وهذه النظرة بإطلاقها فيها مقال. نقول إن شاء الله كلام بعض السلف والخلف في التصور الصحيح للتكرير، ونخلص منه بعد تصوره إن شاء الله تعالى إلى أن التكرير هي في الحقيقة صفة ذاتية لازمة للحرف، لازمة للحرف. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، قال: وظاهر كلام سيبويه أنها أي التكرير صفة ذاتية في الراء. قال: وإلى ذلك ذهب المحققون. هذا فيه إشارة إلى الخلاف أصلا، والصحيح أنها صفة ذاتية كما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقال ذكر كلام سيبويه ثم قال: وإلى ذلك ذهب المحققون. إذن يا شيخ، فالقول المحقق أن صفة التكرير صفة ذاتية لا ينبغي الإسراف فيها، وهي خاصة بحرف واحد وهو الراء، وهذا هو القول المشهور المعروف. وهذا القول الشيخ نص عليه كونها صفة ذاتية، نص عليه شريح الرعيني أبو الحسن وابن الجزري كما هو هنا، والمرعشي وغيرهم كثير كثير، والجعبري وغيرهم كثير، قالوا إنها صفة لازمة ذاتية، ولكن لا ينبغي الإسراف فيها، وينبغي أن يعني يعتنى بكيفية أدائها. نطقك للراء الصحيح أصلا لابد أن يكون فيه شيء من التكرير، ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في المشدد، في المشدد في صفته. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه الشاطبية، قال: وطريق السلامة منه، يعني السلامة من المبالغة في التكرير، أن يلصق اللافظ به طرف لسانه بأعلى حنكه إلصاقا محكما، إلصاقا محكما مرة واحدة، ومتى ارتعد حدث من كل مرة راء. نعيد إن شاء الله شيخ تصور الراء كما ذكره أهل العلم من جملة ما وصفه الأولون، أن الراء حرف طرفي يلتصق فيه طرف اللسان بمقدم الحنك الأعلى في مكان قريب من التساقه في النون ولا، حتى جعله بعض العلماء شيخ مخرجا واحدا كالفراء والجرمي وقطرب وغيرهم. لكن فيه شيء من التفصيل كما ذكرنا الذي يميزه عن هذه الأحرف المشاركة له في المخرج على قول والمقاربة جدا على قول آخر، أن الراء فيه تقعر في ظهر لسانه إلى الخلف، وأنه يجمع فيه بين إلصاق طرف اللسان بالحنك الأعلى ومرور الهواء، والراء ليس حافيا بإجماع. إذن فالهواء لابد أن يخرج من مكان ما غير من طرفه غير الذي التصق بالحنك الأعلى، هذا هو الجامع في الراء إن شاء الله تعالى. فيحدث فيه تقعر في الراء، فيه تقعر في مقدمه، بحيث يرجع رأسه من مقدمه إلى ظهره شيئا ما بدون مبالغة، ويلتصق بالحنك الأعلى، ومع التصاقه يسمح بمرور الهواء، لا أقول من جانبي اللسان ولكن من طرفه من المكان الذي لا يلتصق بالحنك الأعلى. فجرب إل إل إل، إما أن يقال من طرفه من شق مقدمه، أو من حول بارك الله فيك المكان الذي التصق طرف اللسان فيه بالحنك الأعلى من حوله القريب من طرفه، ولا يرجع يا شيخ إلى لا يرجع إلى حافته، واضح؟ لا يرجع، لأن طرف اللسان شيخ شيء إيش كثير، ليس مكان واحدا، نعم طرفه المتقدم جدا يقال له إسل ومستدق كما في الصفير، لكن طرفه في الراء والطاء والدال والحروف الطرفية هذه كل ما تقدم عن وسطه، كل ما تلا وسطه فهو مساحة لا بأس بها، فبعض هذه المساحات تكون ملتصقة بالحنك الأعلى مع تقاعر اللسان، ومع التصاقها يمر باقي الهواء من باقي طرفه. أما أي قال يا شيخ أي شق يلتصق وأي شق ينزل، وهذه تفاصيل أخرى بارك الله فيه كلها مما كثره الجاهل، فإطلاق السلف لهذه المسألة يفتح الحمد لله السعة للناطقين، والعبرة بنتيجة النطق ابتداء أيضا. وكذا لا أقول لا أهمل يعني حسن التصور وشكل المخرج، ولكن نتيجة النطق يا شيخ تبين النطق الصحيح. فتقول ال والتكرار في المنهي عنه بارك الله فيك أن تكرر هذه القرعة، هو صوت الساكن هو صوت القرعة، صوت قرع طرف لسانك بالحنك الأعلى متقاعرا ال ال ال ال، هذا الصوت الفارق يا شيخ بين التصاق طرف لسانك بالحنك الأعلى متقاعرا وارتطام الهواء به وذهابه من طرفه غير الملتصق، هذا هو سبب بروز هذه القرعة وهذا الصوت وهذه النقرة والنبرة في الصوت ال ال ال هكذا. ويتميز صوته بالتقاعر، أقول لو قللت التقاعر لقلت الآن سأنطقه الشيخ متقاعرا وغير متقاعر ال ال ال ال ال، سيتغير صوته تغيرا شديدا حتى يقترب عند من يقلل هواءه من الدال. وإذا أكثرت التقاعر وسمحت الهواء أيضا بالخروج من طرفيه يقترب من اللام، نعم واللام ليس فيه تقاعر لكن فيه انبساط، والهواء يخرج من حافته المتسعة القريبة من طرفه ومنتصف لسانه من الضاحك إلى الثنية. فالآن بارك الله فيك هذه الطرقة هي أصل التكرير، لو تكررت بتكرر انطباق وإلصاق اللسان بالحنك الأعلى سيحدث التكرير المذموم، هذا هو الذي يجتنب الشيخ، كأن تقول إر إر إر هكذا، هذا الارتعاد نتيجة بارك الله فيك أيوة إر إر هكذا، وتقليله كما يقول الجعبري بإحكام إلصاق طرف اللسان بحيث يلصق مرة واحدة، وتلك الطرقة هي أصل التكرير المطلوب الموجود إيش أيوة صدق. ولما كان يا شيخ بارك الله فيك الهواء يعني يمر، الهواء الذي يعترض من طرف اللسان الملصق يمر أيضا بطرف اللسان، وطرف اللسان الشيخ إيش رقيق سريع، حدث صوت مميز أميز منه في اللام والميم وغيرها، وإلا في اللام كذلك يا شيخ حتى هو الهواء المجهور يعترض فيخرج، لكن تقول لا تكون الطرقة ظاهرة فيه، على أنها تظهر عند بعض القراء أقل من بعض، فبعض القراء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لاحظ إلا لا تكاد تسمع طرقة اللام لأن الشيخ بارك ليس فيه تكرير، لا إله إلا الله، والبعض بعض القراء المشهورين تظهر عنده هذه الطرقة في اللام، لا إله إلا الله إل إل إل فرق بين إل إل وبين إل إل وهذه مدارس في القراءة يا شيخ مدارس في القراءة موجودة ويعني لم أقف يا شيخ على في كلام بعض البحاث وبعض السلف والباحثين في كلام السلف على تفرقة منقولة مذكورة في هذه المسألة ولما لم تكن هناك يا شيخ تمت تفرقة منقولة ينبغي السكوت عليها وفتح الباب في صحة أي طريقتين في الله فإن قلت إل أو قلت إل لا إشكال والفرق بينهما يا شيخ من حيث التنظير والتصوير أن إل جاء الهواء واللسان قد تهيأ أما إل فجاء الهواء ولما يتهيأ اللسان بعد لما ينزل ويستفل بعد فحدث شيء من الضغط البسيط ثم انفتح هذا الانفتاح مع الضغط أحدث هذه النبرة الصغيرة ها لو بطأتها لقلت إل ولو أسرعت بها لقلت إل إل إل إل تسمع هذه الطرقة ولو بطأتها لقلت إدل ما هذا الشيخ الهواء يعني حصر شيئا ثم انفتح ولا أرى لقائل أن يقول هذا هو وجه البينية فيها وأنها بينية زمنية وأن الهواء يعترض شيئا ثم يفتح ألم ترى إلى قراءة الحصري يقال قراءة الحصري صحيحة وهي حجة وهي مرجع لنا ولكن بارك الله فيك ما لم يقيده السلف لا تقيد فلا تقولن إن الأمر زمني كما قيل في صفة الهمس في إك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل إن الهمس في إك حدث قبل انفتاح قبل إقلاع اللسان وهذا الهواء الذي خرج بعد إقلاع اللسان ما هو إلا نتيجة لذلك الضغط لا بد منه غير مراد لذاته ولا يتكلف ويأتينا إن شاء الله تعالى في التنبيهات للجزري تفصيل أكثر في هذه المسألة وكيف أنها حدث منها سكت وأشياء أخرى غير شرعية واضح هذا يا شيخ بارك الله فيك إذن كيف يكون في المشدد أوضح المشدد يكون فيه صوتان صوت طرق طرف اللسان بالحنك الأعلى وصوت نزوله وإقلاعه عند الحركة لأن المشدد ساكن فمتحرك فالسكون قرع والتحرك قلع والراء عند قرعه تظهر الطرقة لرقة طرف اللسان الذي يجري منه الهواء المجهور بعد حصره شيئا والقلع أيضا يحدث منه صوت الحركة فتقول في المفتوح نأتي الآن بالمفتوح في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أر هذه الطرق راء هذا القلع فصوتان وهذا يفهم من كلام السلف وبعض المتأخرين العلماء في كثير من المواضع كما نقلنا نموذجا منه وهو كلام الجعبري في التخلص من المبالغة في التكرير مع ثبات أصله فأن تلصق وتحكم إلصاق طرف اللسان إل إل هكذا وعند انتقالك للحركة تفتح ومع ظهور صوت الحركة فيكون هناك صوت آخر كما في البسملة الرحمن الر الر الر وفي المكسور ربما يتضح أيضا إلي إلي إل هذا الطرق والاستمرار إل ثم إلي إلي من شرلي من شرلي شرل هذا الساكن ري هذا متحرك وهو حرف واحد مشدد حتى يصدر الرعاء يصدر الرل رل رل ري أيوة فالراء لو مفتوحة راء يصدر الري والثانية مسكنة مرققة ثم الكسر حتى يصدر الرعاء في هذه الراء ولعله يا شيخ ربما يتأخر في التنبيهات لكن إشارة بسيطة أخطاء كثيرة منها ما أشار إليه السلف كابن الجزري وغيرهم في مسألة إلغاء التكريب الكلية قال حتى تشبه الطاء بسم الله الرحمن الرحيم وقد سمعت من بعض طلبة القرآن يعني بعض المشايخ أنه يعني ينطقها قريبة والله من النون لأنه لم يستطع يعني أو لم يوفق إلى إجراء الهواء من طرفه فلا أقل من أن يخرج من أول مخرج قريب وهو الخيشوم عند السرعة طبعا الشيخ وهذا ما في شك أنه خطأ ولا والصواب يا شيخ هو ما جانب الخطأين، لا أقول إن الراء لها نطق واحد فقط، ولكن إذا يعني لم تكن رخوة بالكلية، لم تكن يا شيخ عن انفتاح طرف اللسان بالكلية، ولم تكن عن إقفال بالكلية، وكانت بين ذلك، إن شاء الله تعالى يدخل في الصواب، والإتقان فيه والله تعالى أعلم درجات. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى مبدئيا في ذكر الراء. لعل نضيف التفشي حتى نكمل الاستطالة، أو نجعل إن شاء الله الاستطالة والتفشي إن شاء الله في الحلقة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.